احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم بتحيه الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وهذه حلقه جديده من حلقاتنا عن البيوت الامنه، التي ادعو الله عز وجل ان يجعل كل بيوت المسلمين امنه في مشرق الارض ومغربها، وأن يؤمن البيوت بطاعته، وأن يقربها سبحانه وتعالى إليه، وأن يطرد عن كل بيوتنا شياطين الإنس والجن، هو ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أريد أن أطرح سؤالا في بداية الحلقة. هل بيننا كأفراد أسرة لغة حوار، أو هل نجيد لغة الحوار بيننا كبارا وصغارا، بين الزوج وزوجه، او بين الاب وابنائه، او بين البنت وامها، ام ان لغة الحوار يعني تبخرت، فتبخرت لغة الحوار في الشارع، فتبخرت لغة الحوار في المدرسة او في الجامعة، تبخرت لغة الحوار في المدرسة، تبخرت لغة الحوار على مستوى العالم كله. هل يعني الانسان يستطيع ان يقول أن يعني نستطيع أن نعود مرة أخرى إلى لغة الحوار؟ ما الذي جعل لغة الحوار يعني تضيع من أيدينا؟ لابد أن هناك أسباب. أولا، لم نتعود يعني أدب الحوار ولغة الحوار من الصغر. هذه كارثة كبيرة، نحن لا نعودها للأطفال، بحيث أن الذي يتكلم من أبنائنا يجب نحن علينا أن ننصت، لا نقاطعه، كما أننا إذا نهرناه على أنه يقاطعنا إذا تكلمنا. الولد من أدبه والبنت من أدبها أنها من برها أو من بره لا يقول لأبيه لا تقاطعني، لأنه مؤدب. الولد بفضل الله مؤدب، يعني قد يكون أبوه رزقه حلالا، أمه امرأة صالحة، فالولد من أدبه لا يريد أن يعني يقابل أباه أو أمه بما نقابل نحن يعني كلام أبنائنا ونقاطعه. انتظر حتى ينتهي الولد أو البنت أو الزوجة أو الزوج من كلامه، ثم إذا كان ثرثارا، في بنات لا قوة إلا بالله تتكلم بمعدل 100 كلمة في الدقيقة، وفي ولد كذلك، وفي زوجة كذلك، وفي زوج كذلك. فإذا رأيناه يثرثر ويهرف بما لا يعرف، نوجهه ونقول له: حدد كلامك، ضع كلامك في نقاط، ماذا تريد، ما الهدف من هذا الحوار، ما هذه المقدمة، ولكن ليس بأسلوب الشرطي مع اللص، يعني ليس بمنطق صاحب العصا أو القوي مع الضعيف أو الكبير مع الصغير. لا، لغة الحوار يجب أن نكون على أرض واحدة. لماذا؟ تعال إلى يعني أعظم إنسان حاور بني البشر وحاور الجن، ويعني وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا تحدث معه إنسان أقبل عليه بكل وجهه. لابد أن أحيانا الزوج مثل يمسك الصحيفة أو الجريدة وزوجته تكلمه في مسألة مهمة جدا، يعني مسألة تخص مستقبل الولد، مستقبل البنت، عروس للولد نريد أن نزوجه إياها، عريس للبنت يريد أن يتقدم، وهو يقرأ في أخبار الرياضة ويقول لها: انتظر، لقد فاز الفريق الفلاني 3-0. هذه كانت الدنيا توقفت. أما فإذا أنت لا ترتب الأولويات، أنت أعط من أمامك اهتماما حتى ولم يكن موضوعه ذبال، يعني ذبال عنده، يعني ممكن أنت يكون الموضوع لا يسوي شيء عندك، يعني إيه مسألة بالنسبة لك تراها صغيرة، وربما المحدث يرى أنها تسد عين الشمس. يعني ربما الولد يمتلك هرة في البيت او عصفورة مثلا، يعني او حوض من احواض السمك مثلا، يعني وهذا هو حياته او يعني كل تفكيره، فهو يتكلم عن هذا الموضوع باهمية. انت عندك مشاكل كثيرة في العمل، وعندك مشاكل كبيرة في الماليات، عندك مشاكل كبيرة في قضية معينة، ولكن انت يجب ان تنزل الى مستوى حواره ولا تنتظر ان يرتفع هو اليك. وهذه مهمة كبيرة، أن ننزل إلى ننتقل نحن إلى أبنائنا، ولا ننتظر أن أبنائنا ينتقلون إلينا. يعني ولد عنده 10 سنوات، 15 عام، كيف يرتفع عليك وانت عندك 50 سنة؟ يعني كلام غير منطقي. الزوجة كذلك، لماذا تعتبرها ان رجلا يكلمك؟ لا ابدا، الزوجة هي انثى لها طبيعة معينة، تفصيلية الحدث، تريد ان تسأل عن تفاصيل التفاصيل وتدخل في ما وراء الحروف وما خلف الحروف، ولكن عليك ان تصبر. اين الصبر؟ اين الصبر؟ سيدنا علي قال على الولد الذي لا يعني اذاه ولم يرد عليه، قال اتعلم عليه الصبر. يعني لماذا لا تبيعه يا امير المؤمنين؟ لماذا لا تستغنى عن هذا الخادم؟ قال انا اتعلم عليه الصبر. لماذا لا يتعلم بعضنا على بعض الصبر؟ هذه مسألة. المسألة الثانية في افتقاد لغة الحوار هي كبر بعضنا. إن لم يكن كلنا إلا من عافى ربي رب العباد، اللهم يعني لا يحشرنا وإياكم في زمرة المتكبرين. المتكبر يعني المثال العجيب له أن عمر رضي الله عنه دخل مرة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقد نام على الحصير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق، أشرف من وطئت أقدامه ظهر هذه البسيطة هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله. أثر الحصير في جنب رسول الله، يعني عيدان الحصير صنعت يعني علامات في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام. فبكى عمر وقال يا رسول الله، كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والديباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ قال قولة مقولة عجيبة، يعني لما يجب عمر إجابة وقال يا عمر أفي شك أنت ابن الخطاب؟ تشاكك في المسألة؟ إنها نبوة لا ملك، وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. ضاعت دولة الأكاسرة وتبخرت دولة القياصرة، ولكن في بيوتنا اليوم كم كسرى وكم قيصر؟ البنت كسرى والأم قيصر والأب قيصر القياصرة والابن كسرى الأكاسرة. لماذا؟ لأن كل واحد منا يريد أن يقف على الأرض التي يقف عليها بنفسه، وينتقل الجميع إليه لأنه أنبه الناس وأعقل الناس وأذكى الناس، هكذا يظن. كلمة اللي هي الأنوية، الأنا أنا أنا أنا، فهذه مصيبة كبيرة. أنا هذه تضيع البيوت وتضيع الحوار وتضيع لغة الحوار. لكن لو أنصت لحظة، ربما للزوجة رأي سديد، ربما للزوج، أنت يا ابنتي أيها الزوجة، ربما له رأي سديد. لماذا لما قال لك أمرا يخالف هواك اعترضتي؟ ولماذا أنت عندما قالت لك رأيا يخالف هواك؟ لا يا أخي، والله الهوى يصم ويعمي، يعني يخلي الإنسان لا يسمع ولا يرى. ليه؟ لأنه صاحب هوى، صاحب هوى. الرجل قاعد يقول في الدرس إيه؟ من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار. فواحد من المريدين استغرب، قال لقد رآه أبو جهل ورآه أبو لهب ورغم ذلك دخل النار والعياذ بالله. قال العالم الجليل، لقد نظر إليه أو رأياه على أنه يتيم أبي طالب لا محمد رسول الله. دول الناس وقفوا على رؤوسهم فرأوا العالم مخلوب، كما يرى الناس اليوم الذي لا يصلي والذي لا يتقي الله رب العالمين، يرى العالم مخلوبا إذا وقف على رأسه. أحبتي في الله، لغة الحوار يجب أن تعود إلينا ونعيدها، ولكن إن شاء الله سوف نزيدها توضيحا، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله لنتحدث عن لغة الحوار، ليكن بيننا هذه اللغة إن شاء الله رب العالمين. ابقوا معي بعد الفاصل بإذن الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع البيوت الآمنة ولغة الحوار. نقول ان اول يعني ما تفتقد الاسره لغه الحوار ايضا رفع الصوت، والانسان اذا ضعفت حجته على صوته. واحيانا في نوعيات في البيوت يكون الزوج بارد الاعصاب، ودي شكوى من كثير من الاخوات، وهو دول ليس عنده احساس. لا ابدا، هو عنده احساس بس عنده صبر قد تفسريه انت انه برود، وقد يكون البرود في الطرف الاخر. وهذا البرود اذا وصل الى القطب الشمالي فتجمد تصير كارثة. ليه؟ لانني لا اشعر بمدى متى يعني تهب رياح الغضب. فقبل ان تهب رياح الغضب يجب ان اسكنها بما بامتصاصها. ولا داعي كما قال الأعرابي لزوجته ولا تنقريني نقرك الدف مرة، يعني مثال احيانا في زوج يغضب من زوجته فيريد ان ينتحي جانبا فيدخل الى الغرفه ويغلقها. هو في حال الثوره يجب ان يدلها ملاكها ونفسها الطيبه وايمانها بالله ان تتركه حتى يهدأ، ولو هدأ لكان الحوار معه في كلمتين تنتهي المشكله، لكنها تطرق عليه بابه في لحظه غضبه فتستثيره اكثر. وبعدين هو مش عثمان بن عفان، لا لا، عايش في 2009 ميلادية 1430 هجري، يعني نسأل الله السلامة، رجل عصري يعني تهجم عليه كل هموم العصر، فبالتالي يستثار أكثر. وهو ليس ملكا من الملائكة، لأن هو تحتويه أيضا نفس أمارة بالسوء وبجواره شيطان وغضبه أيضا، فبالتالي تثار المشاكل بهذا المنطق. لكن لو هدأنا هذه قضية. أيضا عدم وجود رصيد من فلان الى فلان، يعني انا عندما احاور اخي او اختي او ابني او زوجتي او جاري او صاحب العمل او الى اخره، ولي عنده رصيد، ما لابد ان يكون في ارضية نقف عليها. لكن انا ما صنعت ومددت يدي بالخير الا وعض اليد التي تمتد اليه، او قللها، او قلل من شأنها، او استمرأها. في ناس زي اللي بيستمرئوا، بيسموه في العلم الاجتماعي علم النفس إلف المأساة. واحد يألف مأساة النعمة، النعمة لها مأساة، لها مأساة، قد الوالد كل ما يطلب الزوجة كل ما تطلب يعطيها بهذا المنطق، فيتعود هذا الطرف على العطاء. فإذا أغمض الطرف المعطي يوما، الطرف المعطاها يوم ما يغمض لحظة، يستشعر الآخر أن هذا ارتكب جرما لا يغفر. يعني سبحان الله، وقلنا من قبل لا داعي لأن ننظر على البقعة السوداء، ولكن ننظر على الثوب الأبيض كله. يعني بقعة في الثوب الأبيض نتغاضى عنها، نتعامى. سيدنا عيسى يقول للحواريين لما مروا على جثة الكلب الميت والعياذ بالله، عزك الله، الذي انتفخت ورائحة والعياذ بالله، قالوا ما أنتن رائحة هذا الكلب وما أقبح منظره يا روح الله، قال ولكن ما أشد بياض أسنانه، لأن كما قال إلي أبو ماضي كن جميلا ترى الوجود جميلة. من يعني سبحان الله، يعني الإنسان لما يكون أذن جميلة يسمع الجميل، عين جميلة لا تقع، الله عز وجل يريه الجمال في كل شيء. الله يرضى عن ابن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين، دخل المسجد قبل الفجر ودس على قدم رجل نائم، فهب الرجل مذعورا يمسك بتلابيب أمير المؤمنين وهو لا يعرفه، أأنت أعمى؟ فتبسم عمر وقال كلا. المحيطين بعمر يعني يروا ان امير المؤمنين شتم، يعني كيف يتعدى هذا على اكبر رأس في الدولة؟ قال لما تغضبون؟ عمر يسأل من حوله، تسألني من ايه؟ قالوا يا امير المؤمنين يقول لك انت اعمى؟ قال لا، انا ما اخذتها هكذا، هو يسألني سؤالا انت اعمى؟ فقلت له كلا. يبقى اذن عمر رضي الله عنه لم يتعود هو ان يشتم احدا، فما انتظر ان يشتمه احد. فالاخلاق سياج، بستان جميل، سور جميل يحيط بالانسان، فعندما تعطي خلقا الناس تجد ثمرة هذا الخلق في تعاملك. ولذلك قال علماؤنا من اتقى الله احبه الناس ولو كرهوا، ولو كرهوا. سبحان الله، يعني الناس تحبك رغم انه مش مقتنع بفكرتك، ولا مقتنع بهويتك، ولا مقتنع بارائك وافكارك، ولكن رغم ذلك هو يرى فيك هذه الصورة. لماذا؟ لأنك لا تزرع إلا الخير، أنت تزرع الخير. أيضا من ضمن فقد لغة الحوار الكراهية المسبقة. واحد واخد بالله عليك، لما يكون يعني بالذات لبناتنا الزوجات في البيوت، الأم تأتي بطعام معين لم يتذوقه الولد من قبل، والولد متمرد، والأم مصممة أن تطعمه هذا الطعام. طب تذوق يا بني. لا. طب لا ترفض امرا من يد امك. الولد يدخل على الملعقة او اللقمة وهو قد حبس انفاسه وقطب جبينه وزم عينيه او اغمض عينيه وكأنما يتعاطى سم زعاف. الله، طب بالله عليك كيف يجد حلاوة في المتنا؟ واخد موقف مسبق، واخد موقف مسبق. زي انت بالضبط يكون لك يعني ليس لك هوى في حد معين من اقارب الزوجة، فاول ما تعلم انهم على وشك زيارتك يجي لك حالة من المغص، زي اللي عنده امتحان والتوتر وترتبك وتبدأ تاخد موقف. الله، طب لماذا يا ايه ده واحنا في حرب؟ الله، هو احنا على الحدود يا اخواننا؟ لا ابدا والله، المساله ابسط من هذا. الحياه نحن نعيشها لا لنفهمها ولكن لنحياها. الحياه مش موجوده عشان نقعد نفهم دقائق الامور، لا افهم براحتك في العلوم وفي الادب وفي الخير وكده، لكن لا داعي للتدقيق في المسائل. لا انت ما فيش داعي للكراهيه المسبقه، لا انما يعني ضع يعني اخذ عندك قابليه لان تحاور الاخر، ثم لا يكن همك الانتصار، لان في ناس في النقاش يريد ان ينتصر باي وسيله. دخل احمد بن حنبل ويحيى بن معين الى المسجد، وجدوا محدث رجل قصاص قاعد يقول قصص، فقال حدثني احمد بن حنبل عن يحيى بن معين عن عن عن، وصل العنعنة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال لا اله الا الله فقد خلق الله عصفورا له الف لسان. كل هذا حديث مكذوب ولا اصل له. يحيى بن معين نظر الى احمد يقول له: انت حدثت عني هذا؟ يقول: لا يا امام، اسمعت مني؟ يقول: يا امام. فالامام احمد كان صاحب راي، قال: هذا انت ايها المحدث، ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: حدثنيه احمد بن حنبل. قال: عن من؟ قال: عن يحيى بن معين. قال: انا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، لا هو حدث ولا انا نقلت. الرجل اسقط في يد امام الجماهير. فقال الرجل: أليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين سواكما؟ لا حول ولا قوة. فالكبر لما يركب إنسان أو يتقمص شخصية المتكبر يرفض الحق، فيرى الشمس. لماذا؟ قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الماء طعم الفم طعم الماء من سقمي. يعني إنسان لو عنده رمد يقول: هو الشمس لسه ما أشرقتش ليه؟ هي أشرقت ولكنك لا ترى، والنجم تستصغر الأبصار رؤيته، والعيب للعين لا للنجم في الصغر. انا شايف النجم بعيد ولا ده نجم صغير؟ ده قد يكون قدر الارض مرات ومرات، ولكن لبعده عني فانا قد ارى الحق بعيدا. ولكن لو نظرت بعين الحق وعين الحقيقة لابد ان تنتظم الامور في ماذا؟ في ان اقبل الحق، واقبل الحق ولو ايه؟ ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من قريب حبيب. شوف الحكمة، والله لو لم تخرج من الحلقة كلها إلا بهذه الكلمة: اقبل الحق، اقبل الحق ولو من بعيد بغيض. يعني اقبل الحق يعني من زوجة، من أم زوجة، من أخو زوجة، من أبو الزوج، من جارك، من مديرك في العمل، اقبل. واردد الباطل ولو من قريب حبيب. لو باطل ذكره ولدك أو ذكرته زوجتك المحبة لك أو ذكره والدك، لا اردد الباطل. يعني الحق أين؟ الله يرضى عن سعد بن أبي وقاص لما أسلم أمه قالت: لن أستظل بظل. يعني هو كده في حرارة مكة لا آكل ولا أشرب حتى ترد إلى دينك عبادة الأصنام والعذاب وتكفر بدين محمد، وعندما أموت تعير بين العرب ويقال لك قاتل أمه. سيدنا سعد بار بوالدته، ماذا يصنع أمام هذا العناد العجيب؟ قال: يا أمه، تعلمين بري بك، ولكن والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما كفرت برسول الله. إذا في ثوابت عند الإنسان، في ثوابت، في متغيرات، ولكن مش داعي يعني أنت ما عندكش قابلية من البداية، لا، ولا عندك ملكة الانتصار. احنا مش في معركة من الذي ينتصر، لا، نحن إذا انتصرنا على شيطاننا هذا هو الانتصار الحقيقي، إذا انتصرنا في أدب الحوار ولغة الحوار هذا هو الانتصار الحقيقي. وأنت تستطيع عندما مثلا واحد يقول لك: يا أخي دخلنا بيت ناس نصاهرهم ونأخذ ابنتهم، ما عرفنا نحقق كيف يعني البيت. إذا رأيت صوت الرجل خفيضا وصوت المرأة منخفضا وصوت العروس المتقدم إليها أيضا، أعرف أن هذا بيت فيه رفق. أول ما تجد الأصوات مرتفعة ويقاطع بعضهم بعضا شك في المسألة من البداية. ليه؟ لأن الرفق إذا وضع في بيت رزقه الهدوء. ولذلك هل مشكلتنا الآن فقر جيوب؟ لا والله، مشكلتنا الآن فقر قلوب. احنا عندنا فقر في القلوب، ففقر في الألسنة، عندنا افتقار للكلمة الطيبة، عندنا افتقار للكلمة الطيبة. يا ابن آدم قل خيرا لتغنم أو أسكت لتسلم. يعني أنا إن كان عندي كلمة طيبة أقولها، ما فيش كلمة طيبة خلاص ما فيش داعي، ما فيش داعي. ليه؟ لأن الإنسان يجب أن العاقل في لغة الحوار يجب أن يعرض كلامه على عقله ويرى مفتاح شخصية من أمامه. في ولد عندك يأتي بكلمة طيب الترغيب، وفي ولد يأتي بالترهيب، ولد يأتي بالإيه؟ بلغة حوار، ولد يأتي بقرار حاسم. هذا في الأولاد اللي هم أولادك اللي جزء منك، فما بال مع الزوجة، ما بال مع زميلك في العمل. لأن القضية أريد أن أقول أن الله من آيات أن خلقنا من آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. أوعى تظن اللون واللسان يعني اللغة، اللغة فقط، اللغة أيضا من اختلافنا في مئات اللغات في العالم، الحية منها والميتة وغيرها، لكن القضية اللسان واللغة، الماهيات، التركيبة النفسية، الطريقة، طريقة الأداء، طريقة النشأة التي نشأ فيها هذا ونشأ فيها ذاك، سبحان الله. يعني أم أبي بكر ما سمته؟ سمته عتيق. أول ما أنجبته سمته عتيق. يعني عجبا، كلمة عتيق دي كلمة مش موجودة في الأسماء في الجزيرة العربية ولا في قريش. لما سميته عتيقا؟ قالت كي يعتق من النار. لا إله إلا الله، وده كان قبل الإسلام، قبل الإسلام ب 38 سنة، لأن أبو بكر أسلم وعنده 38 سنة وكان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وكان صاحبه رضوان الله عليه. فسمته عتيق. انظر إلى نظرة هذه المرأة الصالحة. عمر بن الخطاب رأى رؤيا مرة، قال من هذا الذي من نسلي في جبهته شج، فتح يعني كده، يسير بين الناس بالعدل. استيقظ عمر قص الرؤيا. بعد سنوات طويلة، عشرات السنين، يأتي عبد العزيز بن مروان، وكان يدرب عمر بن عبد العزيز ابنه، مع عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب، لأن أم عمر بن عبد العزيز ليلى، وليلى اللي هي زوجة عبد العزيز بن مروان يعني دي يعني بنت بائعة اللبن، سبحان الله العظيم. وبنت بائعة اللبن هذه الذي زوجها عمر لمن؟ لعاصم، سبحان الله. يعني عاصم بن عمر بن الخطاب تزوج بنت بائعة اللبن، أنجبت ليلى، ليلى تزوجت عبد العزيز بن مروان. عبد العزيز بن مروان يجب أن نعلم هذا التاريخ لأبنائنا، مش تاريخ اللاعب رقم 9 والرقم 15. طب وبعدين تعلم، بس نتعلم الصحابة أفضل. فالمهم أن أم عمر بن عبد العزيز هذه لما شجعت أباه عبد العزيز أن يعلمه الفروسية، وقع من على الفرس وعنده 5 سنوات، فشجت رأسه فسال منها الدم. فعبد العزيز أبوه يرفعه ويرى، يقول له إن كنت أشج بني أمية إني إذا لسعيد. إن كنت أنت اللي بشر بيك أو بشرت بيك رؤيا عمر بن الخطاب، من هذا من بني أمية أشج الرأس الذي يسير بين الناس بالعدل؟ وقد كان عمر رضي الله عنه. إذن الإنسان يجب أن يكون في لغة الحوار شاكرا أنعم الله عز وجل، متوكلا على رب العباد سبحانه، صادقا فيما يقول. وعندك مشكلة صعبة، استعن بالله عليها بركعتين، قول يا رب لين لي من أمامي، لين لي المدير، لين لي الزوجة، لين لي الزوج، لين لي الأولاد، أطعمهم من حلال. وكن على يقين أن أدب الحوار ولغة الحوار يجب أن تكون راقية. ولأن هذا الموضوع خطير ومهم، أنا إن شاء الله أعيدكم بإذن الله أن أتحدث عن لغة الحوار المفقودة في البيوت بلغة القرآن. لغة القرآن تبخرت من البيوت، وهذه قضية كبيرة من أثر فقدان لغة الحوار في البيوت. فلنا إن شاء الله في هذا الأمر يعني تكملة إن شاء الله رب العالمين. ولكن كونوا معي بعد الفاصل بحول الله، ألقاكم مرة أخرى وعودوا إلي إن شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. نتواصل مع البيوت الآمنة ولغة الحوار، ويبدو أن بدأنا بلغة الحوار سريعا مع عبد الله من سويسرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا، أنا عايز أطرح لك سؤال. أنا زوجتي هي مسيحية، وعندي طفلة اسمها إيناس 4 سنوات، مسلمة. حاولت أن زوجتي تسلم، ترجع مسلمة، لكن الآن لا تشرب خمر، لا تأكل خنزير. لكن زوجتي مبرة جدا بوالدتي، تكرمها، وعندما أذهب مع بنتي إلى المسجد لصلاة الجمعة أو رأيت أنه فيه شيء من نقص في الحوار بيني وبين زوجتي. هذه هي النصيحة التي تقول لي. طيب. عشان يعني نقرب وجهة النظر لعل الله أن يهديها. ما شاء الله، خلاص عبد الله وصلت الرسالة، جزاك الله خيرا. نهى من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة. يعني أنا متجوزة بقالي 4 سنوات. أيوة. واخدة زوجي عن حب كبير جدا. طيب. وكان في على طول لغة حوار ما بيني وبين زوجي في البيت، في العمل وعلى عمله وعلى الحياة وعلى أدق التفاصيل ما بيني وبينه. كان بتقولي كان 4 سنوات زواج. يعني بتقولي كان في هناك لغة حوار في كل شيء. طيب. يعني في كل شيء، حتى في أدق التفاصيل. طيب. في البيت. طيب. في لغة حوار كبيرة جدا. ثم اكتشفنا ان لغاية الحين ما رزقنا الله بطفل، وحاولنا كتير ولقينا السبب انه العيب منه هو. طيب. واجرينا كل التحاليل وعملنا كتير تحاليل، وكان اخر امل يعني عملنا اكتر، سوينا الاطفال الانابيب مرة واثنين وللأسف فشلت. فحصل جمود في البيت غريب جدا، اصبح ما فيش لغة حوار، حاسين في شوية شرخ حصل. هو مندمج على طول على التلفزيون وعلى النت، وافتقدت في احساس الفترة دي في برود كبير جدا حصل في البيت، وانا خايفة ان العلاقة دي للأسف يعني انها تقع بسبب موضوع عدم الأطفال. طيب. فياريت حضرتك بس حاضر. وصلت يا بنتي، ربنا يا بنتي يرزقكم بالصالحين والصالحات ان شاء الله يا رب بإذن الله. بارك الله فيك. الأخ عبد الحفيظ، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. كيف الأحوال؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. والله بارك الله فيك وفي الناس القيمين على هذا البرنامج. الله يرضى عليك، جزاك الله خيرا. إن شاء الله يفيد مجتمعاتنا بإذن الله. الله حفظك الله عبد الحفيظ، تفضل. شيخنا الكريم، بودي أن أسألك سؤال. نعم. يؤسفنا كثيرا بعدم وجود آداب ولغة الحوار في البيوت الإسلامية عامة والعربية خاصة. طيب. نعم. فما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الأمر عكس المجتمعات الأخرى؟ نعم. زي المجتمعات الأوروبية الغربية. نعم. المسيحية. نعم. صدقت. نعم. طيب. شكرا. بارك الله فيك عبد الحميد، شكر الله لك. طيب. أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لك دكتور. الله يرضى عنك يا بنتي، أهلا وسهلا. الله يبارك. تفضلي. أنا متزوجة لي 8 سنين أو 9 سنين. أيوة. ولغة الحوار مش في اختلاف في لغة الحوار، لكن في اختلاف في التربية. يعني أنا وزوجي يعني في اختلاف في حواراتنا في التربية بين أولادنا. أنا عندي 3 عيال، واحد عمره 5 سنين والثاني عمره 8 سنين. أيوة. فأنا بتلقاني دائما يعني شوية حادة شوية. وهو بيكون هادي. هو هادي على النقيض. ايوه على النقيض. طيب. فبيكون في اختلاف، فانا دايما بقول لهم مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبوهم 7 وادبوهم 7 وخاوهم 7 ثم اترك الحبل على القارب. جميل. فبقول له بتاع 8 سنين بيختلف التعامل حقه عن حق 5 سنين. طب وانت تعرفي تلعبيهم وانت حاده كده؟ والله انا مرات بلاعب. طيب. ومرات يعني بيكون الامر داير يعني حده. طيب. لكنك الى الحده اقرب. والله للحدة أغرب، لكن شنو يا دكتور؟ ما نحن يعني ما دارين نعيب بالزمان والعيب فينا صح؟ نعم نعم نعم. لكن نحن يعني الشارع غير، ربايتنا نحن زمان غير. نعم بنتي. نعم نعم. والزمن غير. نعم. وحسب حكم الشغل، فالراجل طوالي في حالة بتاع الشغل 24 ساعة، فالمرأة هي تكون هي الأم، هي الأب، وهي الصديق، وهي الأخ. نعم. فلازم أكون حادة ولازم أكون هادئة. لكن طيب. كمان ما ممكن زوجي يكون يعني على النقيض عني. طيب. يكون هادئ وإذا حب يعاقب. أنت عايزة كلمة، أنت عايزة كلمة سواء ما بين الحدة والهدوء. أنا عايزة كلمة حتى للرجال بحكم إنه إحنا عارفين إنهم مشغولين وتعبانين وأي حاجة. حاضر. لكن في حد مفروض يكون الولد في سن معينة. طيب. رفيق أبوه. طيب صح. مش صدقت. رفيق أمه. صدقت. بارك الله فيك يا بنتي. إديك. طيب. العافية. بارك الله فيك. مريم من بلجيكا، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. مرحبا. أهلا. أيوة نعم معك مريم. أهلا وسهلا. سؤالي لك يا شيخ هو أنه أنا بلغت على سن مبكرة وكنت بالنسبة لرمضان ما رتحت في أيام اللي علي دين. يعني كانت الوالدة بتاعي دائما تقول لي رجع الأيام رجع الأيام وأنا كنت ما أحط أرجعها يعني ولهذه السن يعني سن الآن 23 سنة وما أعرف يعني أرجع بس يمكن بقى يومين بس الأيام الثانية ما رجعتهاش ويعني شو من حلفة طيب حاضر أحلانش حاضر حاضر وعندي سؤال ثانية ما يخليك لو ممكن نعم بالنسبة أنا عندي مسكتي إنسان خطبني وهو من دولة الإمارات وأنا مغربية عايشة بلجيكا وبأن ما أعرف كان كل أن أهله ما حبنت أني أنا مغربية هو حب يتزوجني مع علم أهلي بس بدون علم أهله هل الزواج يعتبر صحيح أمام الشرع والقانون أم لا؟ طيب بارك الله طيب بنتي بارك الله فيك طيب طيب نبدأ في الأخ عبد الحميد من دبي السلام عليكم السلام الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم الله يرضى عنكم وأسعدكم كذلك بطاعته نعم يا سيدي هناك مقولة يقول أحد الفلاسفة نعم. بما أننا نحن لسنا في عصر الفلاسفة نعم. نحن يعني نفكر في عصر الفلاسفة نعم. ولكن للأسف الشديد يقول حين أخاطبك أنت أحسك أني أخاطب العالم وحين أخاطب العالم أحسك أني أخاطبك أنت ما شاء الله نعم. يا سيدي الكريم يا دكتور الله يطول لي عمرك نحن على علم بعلم اللغة نعم بعلم اللغة نعم ولكن لا نعرف فلسفة اللغة نعم وللأسف الشديد أننا نحن في حاجة إلى فلسفة اللغة نعم. إلى حوارية العقل نعم وحقيقة مجتمعنا المادي نعم قلت هذه كل الأشياء نعم. يعني لدرجة أننا لا نستطيع أن نفهم يعني أنا أقول لك أنا من الأشخاص الذي أقول أنا لا أفهم نفسي نعم أنا من أنا لا أفهم نفسي بارك الله فيك فالسيد الكريم نعم. إذا نحتاج إلى سنوات حتى نفهم فلسفة الحوار لنبدأ. حتى نعم. نتقن أدب الحوار نعم. لو هناك كما يقولون أدب الحديث نعم. ولكن أدب الحوار أدب الحوار نعم. بالتواضع أدب نعم. الحوار حرم. بالدين أدب الحوار نعم. بالحجة القوية ما شاء الله. وليس بالحنجرة القوية بارك الله فيك يدعي البعض يعني يقول لك حتى المسؤول لما يقول لك خلصني أيوة صح كذا كأنه من الثقافة الحلمانية نعم بارك الله فيك أرجو المعذرة يا دكتور لا جزاك الله خير أستاذ عبد الحميد لأني أنا لوحدي أنا بروحي تلميذ في مدرسة الحياة أستاذ بارك الله فيك شكر الله لك هذا كلام كله فلسفة بس فلسفة صادقة لأن الفلسفة يحب الحكمة وهذا كلام كله حكمة وأنا إن شاء الله يعني أؤيد كلامك إن شاء الله نبدأ في الإجابات إن شاء الله الأخ عبد الله من سويسرا تزوج بزوجة غير مسلمة يعني مسيحية له ابنة عندها 4 سنوات يأخذها معه المسجد شيء طيب هي يعني تبر أمه برا كبيرا تكرم والدته لكن يعني ما هي النصيحة التي يقدمها وهو قد تبخرت بينهم أو قلت لغة الحوار بينهم أولا بالنسبة لأنها غير مسلمة الإسلام أخ عبد الله بالنسبة لها هو أنت تمثل الإسلام فإذا لم تجد لغة الحوار فهي في رأيها أن الإسلام ليس فيه لغة حوار إذا لم يكن عندك أدب في الحوار فهي عندها قناعة شديدة أن الإسلام ليس فيه أدب الحوار إذا أنت ظلمتها فالدين الإسلامي بالنسبة لها هو دين الظلم إذا يعني قمت برعايتها والحنو عليها واحتضانها واحتوائها فالإسلام هو دين الاحتضان والاحتواء والترحم والرحمة أنت تمثل لها الكتاب والسنة وما تحمل من دين فإذا ابتغيت وجه الله في أن تفتح قلب هذه الإنسانة إلى دين الله عز وجل ليكن بابها أنت وليكن بابها للدخول إلى مبنى الإسلام الكبير هذا المفتاح الصغير من أدب لغة الحوار معها لأنها عندما تتبسط معها في الحوار وتفتح لها قلبك بإذن الله رب العالمين سوف تدخل وتلج إليه ولن تخرج بعد ذلك وإنما تدخل إلى عالم الإسلام الذي كله رحمة وكله أدب حوار فأنت تمثل لها هذا الدين الذي أنت معتنقه إن شاء الله رب العالمين ونسأل الله لها الهداية ابنتنا نهى كان من 4 سنوات في لغة حوار بينها وبين زوجها ولكن قضية أنا لا أريد أن في لغة الحوار أساسا يجب أن نمنع كلمة العيب منه والعيب منها. يعني بالله عليكم لما الله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، لم يقل رب العباد وجعل العيب في أحدهما أو في كليهما، لا، ويجعل هذا الجعل من الله، يجعل سبحان الله، وهذا الجعل معطوف على الهبة الأولى. الله عز وجل قد يمنع أناسا معينين من الخلفة ومن إعطائهم ولدا أو بنتا لحكمة هي أفضل من وجود الولد والبنت، لكن كل واحد يريد أن يسعد نفسه على هواه، لا، السعادة ليست على الهوى وإنما بمقادير الله. هذا أمر. الأمر الثاني أن الزوج الذي يعني انسحب من بساط الحوار وأصبح مكب على الإنترنت وعلى التلفزيون ولأن لم يرزق بولد أو ببنت، هذا إنسان سلبي في الحياة. أنا يجب أن أقول له يا بني استعن بالله ولا تعجز، والأمور مقاديرها بيد الله، والله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، ليس الرزق هو السيولة المادية فقط، الصحة رزق، الزوجية رزق، الولد رزق، البنت رزق، عدم وجود الولد والبنت أيضا نوع من أنواع الرزق. فيجب أن يكون عندك اليقين التام بالله سبحانه وتعالى أن رب العباد سوف يرزقك. لقد بلغ الخليل 86 عاما وقال رب هب لي من الصالحين، وسيدنا زكريا لما ولا سارة لما قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخة، سبحان الله، قالت لها الملك أتعجبين من أمر الله، نحن لا نعجب من أمر الله، والله قادر على كل شيء. الله عندما يقول لك كن منجبا سوف تكون منجبا، عندما يقول لزوجتك كوني منجبة سوف يكون، لأن الخلق إنما بيد الخالق سبحانه. ولا يهتز يقيننا بالله لأننا مسلمين نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأخ عبد الحفيظ يقول يؤسفنا عدم وجود لغة حوار، ما هي الأسباب؟ أنا ذكرت بعض الأسباب، الكبر، عدم القابلية للحوار، الخلفيات المسبقة، قضية أننا داخل في معركة أريد الانتصار فيها، مسألة السلبية أحيانا، في ناس تنسحب من الحوار لسلبية في شخصيتها، ينسحب ولا يحاور لأن ربما لم يعطى وهو صغير أدب يعني قدرة على الحوار، لأن الأب من الواجب يجلس مع الأولاد إذا تحاوروا، ما رأيك يا ولد، ما رأيك يا بنتي، ما رأيك، يبقى بهذا المنطق يفتح لهم، ولا يكون كهذا الأب الذي يأمر زوجته أن تسكت وولده أن لا يتكلم وبنته أن لا تتحدث، لأنه يريد أن يعد محاضرة عن الشورى والديمقراطية. هذا أب عجيب، وأب يريد يعني عنده خلل يجب أن يذهب إلى طبيب نفسي لكي يعالج عنده. ابنتنا أم محمد هي مشكلتها أنها حادة نتيجة ظروف الحياة وتكاليفها، وأن أصبحت الزوجة اليوم فعلا كما قالت هي الأب والأم حقيقة، والزوج هادئ. ما هو لازم أن إذا يعني إذا كنت أنت حادة والزوج حاد هتكون مشكلة، يحصل شرار وتصادم بين الطرفين، لازم واحد منهم يهدئ، ولكن الهدوء والحدة يكون فيها اتفاق مسبق. يعني كان أبو بكر يقول كنت أعلم أن في عمر شدة فكنت أجهز كلاما ألينه عندما يشتد، وعمر يقول كنت أعلم أن في أبي بكر شدة وهما في طريقهما إلى سقيفة بني ساعدة فكنت أجهز كلاما كي أهدئه عندما يحتد. إذن نحن نتفق على هذا، ولكن أنا أقول أيضا للأباء يجب أن الأم دون أن تدري أو الزوجة دون أن تدري تكون محتدة على الأولاد نتيجة غياب دور الزوج معها، اصلا هو غير محتوي لها اساسا، فبالتالي تصب جام غضبها على زوجها في اولاده واولادها في نفس الوقت. فانا ارى ان الكل يعني يحاول ان يحتوي الكل حتى تصل السفينه ان شاء الله الى بر السلامه. ابنتنا مريم من بلجيكا، صحيح السؤال ليس في الحلقة الأول لتقضي أيام عليها، وهي عندها 23 سنة وكانت لا تهتم، شوفي متى بلغتي وانظري تقريبا بحساب بسيط أن عليك كم يوم في كل شهر من رمضانات السابقة، ثم عوضي هذا صياما للاثنين والخميس إن شاء الله. أما مسألة الخطبة ودون علم أهله ف فهذه تحتاج الى يعني كل يعني لا اصدر فتاوى على الهواء مباشره لكل. ولذلك قال ان الشيخ فلان قال انه يجوز الا يعلم اهله او اهلها. يعني هذه القضيه لا تقال هكذا بهذا الانسياب او هذا الانفتاح. ولكن انا ارى والله اعلم ان تعودي الى الاخوه في المجلس الاوروبي للافتاء وهم عندهم من الفقهاء الفضلاء من الزملاء الاعزاء وما يستطيعون به الإجابة في هذا الأمر. وهذه يعني سؤالان فقهيان أساسا ليسوا في الحلقة. الأخ الأستاذ عبد الحميد من دبي الحقيقة أمتعنا بما حدثنا عن فلسفة اللغة أو فهم المدلولات وفهم لغة الحوار. ويجب أن نتعلم ونعلم أبناءنا إذا افتقدنا نحن كيف نتحاور لنعلم أبناءنا كيف يتحاورون، ولنبدأ يعني بأنفسنا ولنصبر على المحدث الذي أمامنا. يعني نصبر، وإذا صبرنا إن شاء الله رب العالمين. بس أنا الحقيقة يعني في يعني أتمنى أن نبدأ لغة الحوار في بيوتنا بلغتنا الأم، لغتنا العربية. لم يهن قوم لغتهم كما أهان العرب لغتهم. يعني رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عدد. لغة الحوار أن تكون في البيوت بلغات غير لغتنا هذه كانت كبيرة. طب احنا مضطرين في بعض المجتمعات أن نتكلم لغة القوم، لكن في البيوت ما الذي يضطرنا أن نقول كلمات يعني سبحان الله يعني ما أنزل الله بها من سلطان. ففي اتصال من الأخ محمد من بلجيكا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا مرحبا يا ابن، كيف حالك؟ الحمد لله. لدي سؤال يا شيخ. تفضل. حول الحوار. نعم. انا مقبل على الزواج. يسر الله لك. يسر الله لك. نعم نعم. وكنا انا وخطيبتي يعني متحاورين ومتفاهمين. طيب. على شكل عادي يعني. كويس كويس جميل. ويعني ولما اتحاور معها من خلال شهرين. طيب. يعني بتتشار مع يديها يعني تتكلم بعصبية جدا. ولما أشوفها تتكلم بعصبية يعني أنا أتجنن. ماذا يمكن أفعل لهذا الزواج أن ينجح؟ طيب يعني هي هل لما سألت عنها وجدت أن عصبية في جميع الحالات أم أن عصبية لأنك تضغط عليها في مسائل معينة أو تحدثها؟ لا لا لا لا, لا, لا أضغط عليها يعني يعني أن نتحاور بشكل معاد. طيب أنت بطبيعتك صبور وهادئ ولا أنت كمان عصبي؟ لا أنا صبور، ولكن لما أحد يعني يضغط علي أو يضغط علي بتجنن. قلت في لطيف. لا لا طيب يا ابني بارك الله فيك. حاضر. أولا يا بني جزاك الله خيرا، الله يهديها لك إن شاء الله. لما انت تتجنن من الاول من الخطبه، اما لما نتزوج هنروح كلنا مستشفى الامراض العقليه ولا؟ دي مشكله. ده انت تتجنن من اولها، دي مشكله. يعني احنا عايزين برضو ان هي تهدأ، لان الخطبه هي افضل الفترات التي يتحاور فيها الطرفان. لكن ان سبحان الله هي عصبيه من بدايتها، ولما تيجي البيت تبقى كيف تكون؟ وانت ايضا عندما يعني يشدك احد الى العصبيه تصير عصبيا. لا احنا كده المشكله عايزه تريث. وأعد الاستخارة مرة أخرى ووضح لها المسألة لعل وعسى أن تكون هذه ليست ملكة عندها، هي ملكة العصبية وسرعة الغضب أو سرعة الانفعال. وكما قال العربي أنت تائق وأنا مائق فمتى نتفق؟ يعني أنا أخطئ سريعا وأنت تغضب سريعا، فعندئذ لن نتفق أبدا. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، أنا أريد أن أجمل قضية لغة الحوار في كلمتين. ما الذي يضيرني إن أحسدت الإنصات إلى من أمامي وناقشته بعقلانية دون فلسفة ودون رغبة في الانتصار عليه؟ نحن لسنا في مفاوضات على الحدود بين دولة ودولة، ولسنا في مفاوضات ما بين أن تنفض شركة معينة لأخذ أنا أكبر الأسهم وهو يأخذ أقلها. لا، نحن لسنا في مساومات بيع وشراء، نحن علاقات أسرية، علاقات يعني يعني يعني علاقات عمل، علاقات جيرة، علاقات معاملات معينة. فيجب أن أنصت إلى الآخر، وإن رأيت في كلامه خللا نبهته، ولكن بأسلوب يعني مهذب باسلوب بسيط ولا اهاجمه، بل بالعكس اذكر له كل الجمل التي قالها صحيحة، ثم اوضح له ولكنك قلت كذا وهذه لا لم افهمها، ربما تقصد كذا ربما تقصد كذا، فبالتالي افتح معه مساحة كي اتحاور. لكن الحوار مقضي عليه من البداية، وكثير من الزوجات يقولون ان الازواج عندما يدخلون الى البيوت يصابون بالبكم، مع انه كان كثير الثرثرة ايام الخطبة والعكس يقال هكذا. نحن نقول ان نتمنى ان تعود الينا لغة الحوار حتى نصل الى بر السلامة، وحتى تهدأ البيوت ويكون فيها الرفق. حنانيكم ايها الرجال على النساء، وحنانيكم ايتها النساء على الرجال. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، ورزقنا وياكم لغة حوار جادة تصل بنا الى بر السلامة. ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسون من صالح دعائكم، ونلقاكم الاسبوع القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.